بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله خلقهما، خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق، وجعل وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. ما ذكر المصنف رحمه الله هنا ذكر هناك ذكر فيها هنا عدة مسائل. المسألة الأولى قوله والجنة والنار مخلوقتان، يعني أن الجنة والنار الآن مخلوقتان كما قال سبحانه، يعني موجودتان كما قال عز وجل أعدت للمتقين، يعني الآن معدة، وقال سبحانه عن النار أعدت للكافرين، يعني الآن موجودة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال: دخلت الجنة، يعني في الإسراء، قال: ورأيت النار، فإذا أكثر أهلها النساء فهم موجودتان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن الله للجنة بنفس، أذن الله للجنة بنفس وللنار بنفس، أذن الله للنار بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأما الشتاء فهو أبرد ما تجدون، وأما في الصيف فهو أشد ما تجدون، يعني من الحر، فدل على أنها موجودة. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، رواه الترمذي، دل على أنها موجودة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع وجبة، يعني السقوط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ سأل الصحابة قال: ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذا حجر ألقي منذ 70 خريفا الآن وصل إلى قعر النار والعياذ بالله، فدل على أنها موجودة. في صلاة الكسوف أقبل النبي عليه السلام وأدبر، رأى الجنة والنار، أقبل أراد أن يأخذ عنقودا، متأخر لما رأى النار. وقال في صحيح مسلم: إني رأيت الجنة والنار، فدل على أنهما مخلوقتان الآن. وأنكر ذلك المعتزلة، لذلك ساق المصنف رحمه الله هذا المعتقد العظيم، هو أن الجنة موجودة وأن النار أيضا وعياذ بالله موجودة. قال: لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. هنا مسألة وهي فناء الجنة وفناء النار. أولا، لم يختلف أهل السنة والجماعة في أن الجنة لا تفنى، بل هم متفقون على أن الجنة باقية لا تفنى أبدا. واختلف أهل السنة رحمهم الله والجماعة هل النار تفنى أو لا تفنى على قولين، منهم من ذهب إلى فناء النار استدلالا بقول عز وجل: لابثين فيها أحقابا، يعني مدة طويلة ثم تفنى. وقوله عز وجل أيضا: وأما الذين شقوا، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، يعني الله يشاء فترة ثم بعد ذلك تفنى على هذا القول. وإلى هذا القول وهو فناء النار ذهب الشيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله. القول الثاني أن الجنة، أن النار، القول الثاني أن النار لا تفنى أبدا، لقوله عز وجل: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، وقال سبحانه: وما هم منها بمخرجين. وقوله سبحانه: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون فيها وليا ولا نصيرا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قال لأهل النار خلود فلا موت، وقال الجنة خلود فلا موت أيضا، أو نعيم فلا موت. وردوا على قوله، على استدلالهم بقوله عز وجل: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ما شاء ربك، أي هذا في أهل الكبائر دون الشرك، فمن فعل كبيرة فإنه يبقى في النار ما شاء الله إن لم تداركه مشيئة الله ورحمته فيخرج منها. وإلى هذا القول ذهب ابن جرير رحمه الله، وكذلك ابن كثير والصنعاني وغيرهم. وأما فالخلاف إذن بين أهل السنة هو في فناء النار، وأما فناء الجنة فلم يخالف فلم يختلف فيها أحد من أهل السنة. فالكلام إذن دائما نزاع في النار، هل تفنى أو لا مات أو ما تفنى. والذي رجحه المصنف رحمه الله هو ما ذهب إليه بن جرير وغيره من أن النار لا تفنى، لذلك قال: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وقوله لا تفنيان أبدا يعني لا تفنى تنتهي ويطفأ نورها، ولا تبيد يعني أثر ذلك النار مما فيها من الأغلال وشجرة الزقوم ونحو ذلك، يعني الإبادة أثر النار، وفناء النار اطفاؤها وخبوتها وانتهاء العذاب فيها. قوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، قال: وأن الله خلق الخلق قبل الجنة والنار، يعني الجنة والنار خلقهم الله قبل الخلق، لقوله سبحانه: أعدت للكافرين فهي معدة، أعدت للمتقين، أي الجنة معدة قبل خلق أهل الجنة فيها، قبل خلق أهل الجنة. وقوله سبحانه: أعدت للكافرين، أي أن النار معدة للكافرين قبل خلقهم، فإذا كان الشيء معد يكون قبل الخلق لا شك، فكيف يعد شيء للمتقين بعد أن خلقوا، وإنما وجدت لهم. وقال: من أراد كذا فهو كذا، ومن أراد كذا فهو كذا. قال: وخلق الله لهما خلقا، يعني خلق الجنة خلق وللنار خلق، كما في صحيح مسلم قال: إن الله خلق للجنة خلقا وخلق للنار خلقا. وقال سبحانه: فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال سبحانه: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال سبحانه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. وخلق لهما خلقا، فمن شاء، يعني فمن شاء أدخله، هنا حذف فمن شاء، فله فمن شاء إلى الجنة بفضله، يعني فمن شاء أدخله الله عز وجل الجنة بفضله وكرمه وإحسانه ورحمته، أي أن دخول أهل الجنة إنما هو برحمة الله سبحانه. قال عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني بسبب عملكم فقط سبب، أما الذي أذن بالدخول وأعد ذلك هو رب العالمين. فمن شاء إلى الجنة فضلا منه، لذلك قال سبحانه: ذلك الفوز الكبير، وقال: ذلك الفوز العظيم، وقال: والله ذو الفضل العظيم، فهو بفضل الله. ومن شاء إلى النار بعدله، يعني من شاء أدخله الله عز وجل النار بعدله ما ظلمه، كما قال سبحانه: وما ربك بظلام للعبيد، وقال عز وجل: وما الله يريد ظلما للعالمين، وكما قال سبحانه: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقال سبحانه ما ظلمناهم ولكن أنفسهم يظلمون. فهو سبحانه من دخل النار لم يظلمه جل وعلا، وإنما بسبب سيئاته، كما قال عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فدخولهم للنار بعدل منه سبحانه. لذلك ينبغي للعبد أن يكثر من الدعاء كثيرا بدخول الجنة، ويسأل الله فضله العظيم سواء في الدنيا وفي الآخرة. فتقول مثلا اللهم إني أسألك من فضلك العظيم يا كريم، ويتعوذ من النار ويقول اللهم أعوذك من النار يا رحيم، وهكذا. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول قوله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني قصد السائل هل هذه الآية نأخذ منها فناء الجنة؟ لا، يعني ختام الآية يدل على عدم الفناء، وهو قوله عطاء غير مجذوذ، يعني غير منقوص ولا مقطوع، ففناء النار لا يدخل فيها النزاع، بل من تمام نعيم أهل الجنة دوامهم. إن لكم أن تحيوا فيها ولا تموتوا، وأن تنعموا فيها ولا تبأسوا.